أن يفسر الله تعالى كلامه بكلامه، والدرجة الثانية أن يفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام ربه، والدرجة الثالثة أن يفسر الصحابة رضي الله عنهم كلام الله، والدرجة الرابعة أن يفسر التابعون كلام الله. فهذه أربع درجات، أعلاها الدرجة الأولى والثانية، أي تفسير الله كلامه بكلامه، أي والثاني تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام ربه، والثالثة تفسير الصحابة رضي الله عنهم، والرابعة تفسير التابعين. مثال تفسير القرآن الكريم بكلام الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فما هي هذه القارعة؟ فسرها بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه القارعة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فإن قوله انفروا ثبات يفسره قوله أو انفروا جميعا. ووجه ذلك أن قوله انفروا ثبات قوبل بقوله أو انفروا جميعا، وعليه فيكون معنى الثبات إيش؟ الأفراد. عرفنا ذلك من ذكر مقابله المعادل له. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ الجواب: نار حامية. فهذه هي الهاوية. والأمثلة على هذا كثيرة. أما تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكلام ربه فله أمثلة أيضا، منها قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما المراد بالقوة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرمي في كل زمن بحسبه. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالقوس والنبل، في عهدنا اليوم الرمي بماذا؟ ايش؟ فوق المدافع، فوق المسدس، بالصواريخ والقنابل. فإذا نحن إذا تعلمنا هذا السلاح فإننا ممتثلون لأمر الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومثال آخر قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما المراد بالحسنى وما المراد بالزيادة؟ المراد بالحسنى الجنة، لأنها الدار الحسنى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من ساكنيها، هي الحسنى، أحسن الدور دار الجنة. وأما الزيادة ففسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. هذا عن النظر إلى وجه الله فوق نعيم الجنة. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن النظر إلى وجه الله جل وعلا فوق ذلك وزيادة. ومن الذي فسر الزيادة بذلك؟ أجيبوا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما تفسير الصحابة لكلام الله فهو كثير، وإذا شئتم الاطلاع عليه فارجعوا إلى تفسير ابن كثير أو ابن جرير، وكذلك ما جاء عن التابعين. وإننا نريد أن يكون كلامنا على ما تيسر من كتاب الله هذه الليلة فيما قرأه إمامنا في صلاة الفريضة، وهو قول الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فمن منكم يعرب لي الواو في قوله والليل إذا يغشى؟ نعم وأنت قائم. طيب أحسنت، الواو حرف جر وقسم، أي أن الله تعالى يقسم بالليل حين غشيانه الأرض وتغطيته الأرض. وهذه آية عظيمة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والنهار إذا تجلى أي ظهر وبان، وهذا آية عظيمة. من يأتي بالنهار إذا ذهب الليل؟ أجيبوا الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم من جن وإنس وملائكة وغيرهم على أن يأتوا بهذا النهار ما تمكنوا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فأقسم الله بالليل وبالنهار قسما بين شيئين متضادين، ثم أردف هذا القسم بقوله: وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا نريد من إخواننا أهل العربية أن يعربوها. تستطيع؟ تفضل. أي أنها اسم موصول. اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله وهو واحد. طيب استرح، في أحد يرى رأينا آخر؟ ممكن أن تكون مصدرية، أي وخلق الذكر والأنثى، من أجل أن يكون هناك مقابلة بين الزمان وبين الخلق، الزمان الليل والنهار، والخلق الذكر والأنثى. وإذا جعلنا اسما موصولا صار عطف مفرد على اثنين، لأن الخالق واحد، لكن مع ذلك يصح أن تكون ما اسما موصولا ويكون التعدد باعتبار المخلوق لا باعتبار الخالق. والمخلوق هو ذكر وأنثى وهما متقابلان. فما هو المقسم عليه؟ المقسم عليه أيضا يطابق المقسم به. أقسم الله تعالى باثنين متضادين في الزمان، باثنين متضادين في الذوات، المقسم عليه اثنان متضادان في العمل: إن سعيكم لشتى. وتأمل الإنسان ليربط بين المقسم به والمقسم عليه من تدبر القرآن، ويظهر فيه من آيات القرآن ما لا يظهر للغافل. ما خلق الذكر والأنثى من البشر أو من الجن أو من البهائم؟ أسألكم، جيبوا يا جماعة، ما خلق الذكر والأنثى منين؟ من البشر، من الجن، من البهائم، من الوحوش، من الحشرات؟ أجيب يا أخوان، ها؟ من كل شيء، حتى الأشجار فيها ذكور وإناث، فيها ذكور تلقح الإناث. النخل إذا لم يلقح ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت المدينة ذات نخيل، وكانت المدينة ذات نخيل، ومكة ما فيها نخيل، رأى الناس يأخذون من طلع الفحال ويضعونه في ثمار النخل، قال ما أظن ذلك يجدي شيئا. لماذا؟ لأنه لم يكن يعهد هذا الشيء، فترك الصحابة تركوا هذا، قالوا ما دام لا يجدي، لا، الرسول يقول لا أظنه يجدي شيئا، في تعب نرقى النخل الفحل وننزل، ثم نرقى الأنثى وننزل، إذن ما نفعل. فلما لم يفعلوا ماذا كان الثمر؟ فسد الثمر. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهو أعلم منا بإيش؟ بأمور ديننا. وسيكون لنا إن شاء الله تعالى تعليق على هذه الكلمة، حيث ضل بها من ضل من الناس، وقالوا إن الشريعة لا تتحدث عن أمور الدنيا، وإنما هي في العبادة فقط، لكن إن شاء الله تعالى سنتكلم عليها، لأننا نود أن نكمل الكلام على الآية، على السورة. إذن الذكر والأنثى هشام، إيش هو؟ من كل شيء، من كل شيء. طيب، إن سعيكم لشتى، سعي، السعي هنا بمعنى العمل، لا بمعنى الجري بشدة، انتبه، وهو يطلق عن السعي تارة على الجري بشدة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، يعني إيش؟ تجون بشدة، تركضون. وتارة يراد بالسعي مطلق العمل، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الأخ كمل، قم، وش معنى سعوا؟ يعني أجروا بشدة؟ إيش معنى؟ طيب، يعني مطلق العمل، امشوا إليها. هذه الآية الكريمة في سورة الليل إن سعيكم لشتى، ما المراد بها؟ الجري بشدة أو مطلق العمل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، الثاني. سعي الناس متفرق، لشتى أي لمتفرق، وصدق الله عز وجل، سعي الناس متفرق، لا في الدين ولا في الدنيا. في الدنيا هذا مزارع، وهذا متاجر، وهذا بناء، وهذا حداد، وهذا نجار، مختلف. لأن الناس لو كان سعيهم واحدا لإيش؟ لتعطلت المصالح. لو قدرنا كل الناس بنائين، من يصنع القدور والأواني؟ كلهم مزارعون، من يأتي بالبضائع إلى الأسواق؟ كلهم تجار، من يأتي من يزرع؟ لكن من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى جعل سعينا إيش؟ مختلفا. كل يسعى حسب ما يقدر له من أجل أن تعمر الدنيا، كذلك أيضا في الدين. وما أعظم التفرق في الدين، وما أكثر التفرق في الدين. رجل والعياذ بالله خلق للكفر، والاستكبار والجحود. ورجل آخر آمن مؤمن لكنه يغلب عليه جانب العبادة مع الجهل، وآخر مؤمن عابد يغلب عليه جانب العلم لكنه ليس كالأول في العبادة، والثاني جامع بين الأمرين علم وعبادة. رجل سيء الخلق مستكبر فخور مختال، وآخر بالعكس حسن الخلق متواضع للخلق متواضع للحق بشوش، يبدأ بالسلام ويرد السلام بطلاقة وهلم جرا. رجل حريص على اتباع السنة، سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبيعها بأي ثمن، لا في العقيدة ولا في العمل ولا في الفعل، نعم لا في العقيدة ولا في القول ولا في الفعل ولا في الترك، متمشي مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة وقولا وفعلا وتركا. وآخر بالعكس مبتدع، يقول في دين الله ما ليس منه، يفعل ما لم يؤمر به، يترك ما أمر به. بينهما فرق عظيم. وأعظم شيء في ذلك هو الانحراف في العقيدة. الانحراف في العقيدة هذا أخطر ما يكون. ونضرب لكم مثلا فيما عليه كثير من المتكلمين، حيث لا يقرون بصفات الله عز وجل بأكثرها، يقرون بصفات معدودة لا تبلغ عدد أصابع اليدين وينكرون الباقي، لكن إنكارهم إياه ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل، لأنه لو كان إنكار تكذيب لإيش؟ لكفروا، لكنه إنكار تأويل قد يعذرون فيه وقد لا يعذرون. وأضرب لكم مثلا يبين لكم الفرق بين إنكار التكذيب وإنكار التأويل. رجل قال في تفسير الآية التي أشرنا إليها قبل قليل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال في النظر، هي النظر إلى وجه الله. قال والمراد بالنظر إلى وجه الله النظر إلى ثواب الله، أي إلى ما أعد الله في الجنة. أقر بالنظر إلى وجه الله ولا لا؟ ها؟ أقر، ما قال إنه ليس بنظر، ولكنه أول تأويلا فاسدا، لأن هناك فرقا بين أن يقول النظر إلى وجه الله والنظر إلى نعيم الله، بينهما فرق عظيم. فالذي يقول أبدا لا ينظرون إلى وجه الله، هذا ماذا نقول له؟ هذا كافر لأنه كذب. والذي يقول لا ينظرون إلى وجه الله لكن المراد بذلك النظر إلى ثوابه، هذا مؤول، والمؤول له درجات، تارة يصل تأويله إلى ما لا يسوق لغة ولا شرعا وهذا في حكم التكذيب، وتارة يكون له وجه سائق إما في اللغة أو في نصوص أخرى تشتبه عليه، وهذا يعطى حكمه اللائق به. الرحمن على العرش استوى، قال استوى يعني استولى، وآخر قال لا ما استوى على العرش، والثالث قال استوى بمعنى على وجه يليق بجلاله وعظمته. كم دولة؟ ها؟ ثلاثة. الذي قال لم يستوي على العرش هذا مكذب، كافر. والذي يقول استوى على العرش لكن معناه استولى هذا مؤول. والذي يقول استوى بمعنى على وجه يليق بجلاله وعظمته لا كيف ولا مثل هذا سلفي على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ لم يقل أحد من الصحابة إن استوى بمعنى استولى أبدا، بل يقولون استوى أي على عرشه على وجه يليق به لا نكيف ولا نمثل. فصار السعي المراد بالآية إيش هو؟ إن سعيكم لشتى، إيش؟ العمل شتى يعني متفرق. ما مطابقة القسم يعني المقسم به للمقسم عليه؟ المطابقة ظاهرة جدا، أقسم الله بأشياء متضادة ليل ونهار وذكر وإيش وأنثى، السعي أيضا متضاد إيمان وكفر معاصي واستقامة وهكذا. فأما من أعطى واتقى هذا تفصيل التفرق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآية جمعت فعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار، وهذا هو الشرع. الشرع أوامر ونواهي وأخبار. هذه الآية تضمنت الثلاثة، أنتم معنا؟ كيف؟ أعطى بذل، وفاعل الأمر باذل، إما أن يبذل ماله كالزكاة أو يبذل جهده كالأعمال البدنية مثل الصلاة وغيرها. اتقى إيش اتقى؟ اتقى المعاصي تجنبها. صدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى وهي الخبر الصادق. فصار الآن الآية شملت إيش؟ شملت الدين كله، فعل الأوامر في قوله، لا فعل الأوامر في قوله، الله أعلم، ونحن والحمد لله أعطانا الله علم. وين رحت؟ موجود جسما وقلبا، ها؟ سرحت شوي؟ لا تسرح، استرح، تفضل، يلا. لا يا أخي، سبحان الله، استرح. أعطى، في قوله أعطى، تمام، لأن الإعطى بمعنى إيش؟ البذل، طيب، بذل المال وبذل النفس، طيب. أيضا ترك النواهي، في قوله اتقى، أحسنت، بارك الله فيك. التصديق بالأخبار، نعم، قوله صدق بالحسنى. إذن جمعت الدين كله، هذا هو المستقيم. فسنيسره لليسرى، سنيسره، السين هنا يقال إنها، أين اللغويون؟ تفضل، أحسنت، وهو تحقق الأمر مع قربه، أسرع، تحقق الأمر مع قربه، فالسين تدل على أن الأمر متحقق وأنه إيش قريب. فمن أعطى واتقى جواب الشرط فسنيسره، والفعل في قوله نيسره عائد لمن؟ لا يا أخي، كم من أعطى؟ نعم، كم في مناقشة عائد إيش؟ إلى الله. طيب الله واحد ولا متعدد؟ نيسر تدل على واحد ولا جمع؟ أحسنت، هذا الجمع للتعظيم، بارك الله فيك. هل النصراني استدل بها على تعدد الآلهة؟ نعم، النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة، وقال عندي دليل فسنيسره، هذا جمع. طيب الذي يقول هذا ويترك قوله تعالى وما من إله إلا إله واحد، هل اتبع المتشابه وترك المحكم، أو أخذ بالمحكم وحمل المتشابه عليه؟ أحسن، اتبع المتشابه. وهؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. استرح. ولهذا إذا قال النصراني إن الآلهة متعددة، قلنا اسمع، أن الله كفرك بهذا القول وكذبك. الله كفر وكذبه. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا حكم بالكفر التكذيب. وما من إله إلا إله واحد، فإذا كنت صادقا تستدل علينا بقول الله فهذا الله يكذبك ويكفرك بما قلت، لكنك زائغ تتبع المتشابه. طيب إذن نرجع إلى قوله تعالى فسنيسره لليسرى. نيسره لليسرى، ما هي اليسرى؟ اليسرى كل ما تيسر من الأمور، أي أن الله تعالى ييسر له الأمور، حتى الأمور الشاقة من أمور الدنيا تكون عليه يسيرة. لماذا؟ لأنه راض بالله ربا، مدبرا، إلها، حكيما، لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فهو راض دائما، أمور متيسرة، حتى في الأمور الصعاب تكون عليه إيش؟ ميسرة سهلة، حتى تجده قانعا بكل ما قدر الله عليه. إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن أذنب استغفر، لأنه ميسر لليسرى. وجرب هذا يا أخي، جرب تجد ما أخبر الله به حقا. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أكمل الآية. إيه نعم، أحسنت، بارك الله فيك. دقيقة، الحياة الطيبة وش معنى كثرة الأولاد؟ يعني ما هي كثرة الأولاد؟ طيب بارك الله فيك. الآية لم يقل الله عز وجل فلنوسعن عليه في الرزق، لنعطينه الزوجات والأولاد والقصور والمراكب والملك، لا، نحيينه إيش؟ حياة طيبة، يكون دائما في سرور، دائما في نعيم. قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي الجنة؟ نعيم القلب بالله عز وجل، بذكره، بقضائه وقدره، هو دائما سائر مع الله، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، يديم ذكره، يرضى بقضائه. هذه والله الحياة الطيبة. ما هي نعيم البدن؟ نعيم البدن يزول بزوال البدن، لكن نعيم القلب هو النعيم. إذن يسره اليسرى، أي نجعل أموره كلها إيش؟ ميسرة. إن هم بعبادة تيسرت عليه،